أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. يا رب يا رب يا رب لا تقم الساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه. أما العبد الكافر، أما العبد الفاسق، أما العبد المنافق، أما العبد الفاجر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من أكفان النار، ومسوح من مسوح النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم ينادي عليه ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة، كنت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فعندما تسمع تتفرق روحه في بدنه، فينتزعها ملك الموت نزعا، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا أخذها فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتلفها في كفن من أكفان النار، وفي ذلك المسوح من مسوح النار، ثم تبعث له رائحة سيئة، رائحة نتنة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فأخذوا روحه ليصعدوا بها إلى السماء، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وقالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان، بأكره أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيصعدون به إلى السماء الأولى ليستفتحوا، فيطرقوا فيقولون: من؟ يقولون: فلان ابن فلان، بأبغض أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فينادي المولى عز وجل ويقول: اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض مرة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده، أي في القبر، فيأتيه ملكان عيونهما زرقوان، أصواتهم رعد، فيجلسون فيسألانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، وألبسوه من النار، وضيقوا عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فيضيق عليه القبر فتختلف أضلاعه، ثم يأتيه رجل كريه الرائحة، بشع المنظر، فيأتي إليه فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء، أنا الكذب، أنا النميمة، أنا الربا، أنا أكل مال اليتامى، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. فينادي ويقول: يا رب يا رب يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. يقول له: من أنت؟ يقول: أنا عملك السيء. فينادي ويقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، فكل نفس ذائقة الموت. وإن الموت كما وصف لا يستأذن بالأبواب، ولا يخاف من حجاب، ولا يعطف على صغير، ولا يوقر كبير. قل إن الموت الذي تفرون